إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جعلني الله وإياكم من الأبرار. وبعد، أحبتي في الله، سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. وبلغنا في سيرة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى غزوة المريسيع أو ذات المصطلق، وتكلمنا ما جرى في هذه الغزوة وما جرى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجه، وما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن أجل ما جرى في هذه الغزوة حادثة الإفك وقصة الإفك وخبرها، وقلنا لنا مع خبر الإفك وقفة طويلة لما في هذا الحديث من فوائد جليلة وعبر عظيمة لا يستطيع الداعي إلى ربه أن يمر عليها مرور كرام عجل، لأن فيها من الإصلاح ما لا يعلمه إلا الله. ولذا وقفنا مع حديث الإفك وتكلمنا عن الدروس والعبر المستفادة منه، وذكرت طرفا فيما يتعلق بأم المؤمنين عائشة رضي ربي عنها وأرضاها، ولنا معها عودة بإذن الله. وقلت أن حديث الإفك وحادثة الإفك هي أصل من أصول قضية المرأة المعاصرة اليوم التي أوتي الإسلام من قبلها، وطعن بدين الله وشرعه ما طعن، وتكلم فيه بالباطل، وخاض فيه الباطل وأهله بكلام طويل وعريض، سواء كانوا من أبناء جلدتنا ومن أهل ملتنا من أبواق الغرب وغرابيبه وأفراخه، أو من ملة الكفر، أو من أهل البدع والإلحاد كالرافضة والشيعة ومن شاكلهم. وأول فائدة استفدناها من خبر حادثة الإفك ألا وهي مشروعية نظام التعدد في الإسلام، وتكلمنا عن قضية التعدد وعن دفاع الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، مدافعين عن عرض محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاض فيه أهل الباطل بحجة أن رسول الله قد تزوج عددا كثيرا من النساء، فهو رجل قد غلبته شهوته، حاشاه، صلى عليه الله، وهو رجل قالوا زعموا أنه رجل قد غلبته شهوته، وأن غيره من الأنبياء والصلحاء قد غلبوا شهوتهم فلم يتزوجوا كالمسيح عليه السلام. تكلمت عن هذا بالتفصيل، ودافعت عن رسول الله فداه أبي وأمي وروحي ومالي وبدني وما آتاني الله من الدنيا. ثم كانت الشبهة الثانية أنهم دخلوا من بوابة التعدد إلى الطعن في الإسلام نفسه وإلى الطعن في دين الله. وإن الذين يتكلمون بدين الله ويطعنون في نظام التعدد الإسلامي ليسوا فقط أعداء الملة من أبناء المستشرقين وأفراخ اليهود وأذنابهم، أو من الرافضة الملاعين الملاحدة، أو حتى من بعض دعاة حقوق المرأة في وقتنا المعاصر الذين يأتون من بلاد أوروبا بجيوب ملأة بالدولارات لتحقيق حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها بحجة أن الإسلام قد هضم المرأة حقها وقد ظلمها. أخرس الله أفواها تقول ذلك. أيها الأحبة في الله، قبل أن أدافع عن نظام التعدد ولا أستطيع التفصيل، فإن الباب فيه تفصيل وتطويل، ولكنها رميات أرمي بها هنا وهناك لعل الله عز وجل أن ينفع بها. لابد أن يعلم المسلم، لابد أن يعلم المسلم أنه لا يحتاج إلى هذا البيان، هو لا يحتاج إلى دليل حتى أثبت له حق الإسلام، ولا يحتاج إلى دليل حتى أثبت له صدق القرآن. فمن شك ولو بحرف في كتاب الله كفر ورب الكعبة بإجماع الأمة. وإلا ما الفائدة من قولي صبح مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ ألم يخرج مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان وللإيمان حلاوة، ومن قام الليل وصام النهار وتلى القرآن وعبد الرحمن الرحيم الغفار علم ما للإيمان من طعم وحلاوة لا توازيها ملذات الدنيا بأكملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، وإن الخطاب تخص به النساء لأنهن أكثر من يفوه بالكفر أحيانا في قضية تعدد الزوجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من يا رسول الله؟ قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى عليه الله رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم أيضا قال من سمع المؤذن أو من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفرت له ذنوبه، غفرت له ذنوبه. قال أهل العلم قالوا هذان الحديثان فيهما أربع هي قوام الدين، هذان الحديثان فيهما أربع هي قوام الدين. اسمع أيها المسلم، يا من أرخى أذنه للفضائيات وأرخى سمعه وبصره للنت والشات وأخذ وجعل قلبه يتلقف الشبهات، ولا أجده إلا مرتعا لكل عفر ولكل باطل يتنقل بين مواقع الزور والظلم، تارة تراه يقف على مواقع التنصير وأخرى يقف على مواقع الرفض والتشيع وأخرى يقف ويقرأ في مواقع التصوف والشرك والقبورية، وأخرى يسمع للحداثيين والتنويريين والليبراليين والعلمانيين والعصرانيين، وكل هؤلاء يرمون ويطعنون في خاصرة الدين. وأبناء الملة تراهم كإسفنجة يتشربون ما يؤتى إليهم ولا يردون باطلا ولا يدافعون عن دين الله قيد أنملة. ولكن أدخل كما أخبرني جماعة من الأحبة، أدخل على المواقع التي تخصصت في الكلام عن الأعراف والعائلات والعشائر والقبائل والأنساب، ترى من يذود ويقول أنا من ذرية أبي بكر، وآخر يقول أنا من ذرية تميم، وآخر يقول أنا أرد إلى اليمن، وأنا أقول أنا أرد إلى ربي خالقي أذود عن ديني، أبي الإسلام لا أبي لي سواه. أبناؤنا اليوم، أبناؤنا اليوم يشربون الخمر وهم لا يشعرون، ويسكرون السكر وهم لا يدرون، وتأتيهم الشبه من يمين وشمال ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، وما يوجد اليوم من يذود عن دين الله، ولكن الذي يذود عن دين الله اليوم الذي أصبح يقول ثورة وثورات ومظاهرة ومظاهرات وانتفاضة وانتفاضات وخروج إلى الطرقات، هذا مصلح، هذا المصلح. أما من يقول يا أمة الإسلام إن دينكم يؤكل وإن أصلكم يمتص وأنتم لا تشعرون، أصبح هذا يقال عنه رجعي، ما يفهم الدين، متخلف، بعد يعيش في الزمن الأخضر، هذا ما زال يعيش في بيئة الصحراء، بدوي أعرابي، هؤلاء الذين يقولون قال الله قال رسوله. عباد الله، قال أهل العلم في هذين الحديثين أربعة هي قوام الدين. وما قوام الدين؟ قال أولا من رضي بربوبيته سبحانه، رضي به ربا خالقا مؤمنا بقضائه وقدره. قال من رضي بربوبيته سبحانه، ومن رضي بألوهيته سبحانه، ومن رضي بمحمد رسولا مع الانقياد له، ومن رضي بدين الإسلام مع التسليم له. قال هذه أربعة. قال ابن القيم قدس الله روحه أربع من اجتمعن فيه فهو الصديق حقا، بلغ منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من رضي بالله ربا، وماذا يعني رضيت بالله ربا؟ ماذا يعني؟ قال أي رضيت بقضائه وبتدبيره، وهو الباب الأعظم للإيمان بالله. قال ورضي بالله إلها، أي رضي بحكمه جل في علاه وأمره ونهيه. قال ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، بما جاء به من أمور الغيب وأمور العمل صلى عليه الله. ورضي بدين الإسلام، رضي بأحكامه وأوامره ونواهيه. قال ثم بعد ذلك رضي به دينا، أي اعتقادا ويقينا وانقيادا. من لم تجتمع فيه الأربعة فليعلم أنه صاحب لسان ليس صاحب حال، ليس صاحب حال. ولذا يا أحبتي، وإن كنا نتكلم عن يسير المخالفات، لما أقول لك دخان ولحية ونظر وثوب وإسبال وإزار، ليس هذا تشددا، إنما هذا لأننا نريد حقيقة أن نكون ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى عليه الله رسولا. ولذا عباد الله، لذا أجمع علماء الإسلام على أن من أنكر من القرآن شيئا، على أن من أنكر من القرآن شيئا أو كره فيه حكما، اسمعوا جيدا، أجمعت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من أنكر في القرآن حكما أو كره من أحكامه شيئا أو شك أو شكك، فإن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. فمن قال أن تعدد الزوجات في الإسلام ظلم أو هضم لحق المرأة أو فيه تقديم وتفضيل للرجل على المرأة، أو قال أنه لا يصلح لزماننا دون ما مضى من الأزمنة، أو قال أن في تعداد النساء تلبية لشهوات الرجال، فليعلم أن القول كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. ولذا نهرف بما لا نعرف ونقول ليس الذي ندري. قضية الغيرة وميل المرأة إلى الخصوصية والتملك أمر آخر، حب المرأة أن يكون زوجها لها فقط هذا أمر آخر، عدم رغبة الرجل أن يتزوج زوج ابنته على ابنته هذا أمر آخر. إياك أن تقابل هذا برفض الحكم كله وبرفض حكم الله. ربنا الذي قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ربك يقول هذا. فمن أراد الاعتراض فليبارز الله، من أراد الاعتراض فليبارز الله. هذا كلامي لأبناء الإسلام. ولذا يا أيتها الأخت المسلمة، لا تتكلمي عن التعدد كلام الأفلام والمسلسلات. قتلتنا السينما المصرية وهي تصور أن التعدد ظلم وجور، يتزوج الثانية وينسى الأولى ويظلم الثانية ويأكل مال الأولى، قصص وأفلام لا يعلم بها إلا الله. لا ترددي ما يردد أبواق الكفر وأبواق الغرب الذين لا يرقبون في الله إلا ولا ذمة، ولا يرجون لله وقارا، ولا يخافون رب العالمين ولا قيد أنملة. أرجو أن نفرق بين أمر وأمر. حق المرأة أو حق المرأة أن ترغب أن يبقى زوجها لها وأن لا يخالطها به امرأة أخرى، هذا شعور إحساس قلب لا أستطيع منعه. ولكن إياك أن تقولي كفرا وردة. ظلمني الإسلام، بعض النساء تقول ظلمني الله أن جعل زوجي يتعدد علي. والله الذي لا إله غيره، إن المصلحين من الغرب وإن العاقلين والعقلاء منهم يصرحون يقولون يا ليت أن يؤذن بعالمنا بنظام التعدد لما نرى من واقعنا الأليم البئيس. ما هي المرأة عندهم؟ إيش المرأة؟ المرأة لا تكون امرأة إلا في الفراش، وسوى ذلك هي كالرجل فيما تشاء وتريد وتقارع وتصارع. ولذا هي عندهم متاع كالمتاع، كالثوب والحذاء، تأخذ منه حاجة ثم ترميه. ولذا المرأة لا تنفق على نفسها، لا ينفق عليها وليها، إنما تنفق على نفسها وتزاحم في الأعمال وتجمع من المال، وإن لم يكن لديها من دخل قد ترمى ولا يسأل عنها. لا لا ورب الذي لا إله سواه، ألا له الخلق والأمر، دين ربي مصلحة كله وعدل كله ورحمة كله وخير كله، فكيف لا يكون ذلك فيه كله؟ ورب الذي خلق الخلق وهو أعلم بصلاحهم وأعلم بما يفسدهم، فدفع في حكمه ما يفسدهم وحقق في حكمه الذي يصلحهم. لا إله إلا الله. عباد الله، يأتينا بعض الناس يستدل على منع التعدد بنصوص من آي القرآن وكلام النبي في السنة صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج مبتدعة ضلال، أن يضربوا نصوص الوحيين بعضها ببعض. قال ربنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فالله نفى الاستطاعة في العدل. ولا تميلوا فلا تميلوا كل الميل، ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قالوا الله يقول لن تستطيعوا العدل، ربنا يقول في كتابه في سورة النساء لن تستطيعوا العدل. بما أننا لا نستطيع العدل نرجع إلى قول الله، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ربنا قال لن تستطيعوا، ورسول الله تزوج. ربنا قال لن تستطيعوا، والعشر المبشرون في الجنة المبشرون بالجنة تزوجوا وعددوا. ربنا قال لن تستطيعوا، وخيار الأمة تزوجوا وعددوا. إذن ما المراد من الآية؟ بالإجماع لن نستطيع العدل، عدل القلب والمحبة والميل، وعدل الفراش والجماع. بالإجماع بنصوص الصحابة لن تستطيعوا العدل. ثم قال الله فلا تميلوا كل الميل، أي لا تميلوا إلى من أحببتم من النسوة كل الميل، فتذروها كالمعلقة، أي تميلوا إليها عن غيرها فتذروا غيرها كالمعلقة. لا، هذا من الظلم. ثم أمر الله في آخر الآية بالتقوى والإصلاح. فلن نستطيع العدل هو عدل القلب، ولا أحد يملك قلبه. وورد في هذا حديث يا ربي هذه قسمتي فيما أملك وقسم فيما تملك، ولو اغفر لي ما تملك. هذا حديث لا يصح وهو ضعيف، ورجح الترمذي والدارقطني قد أعلوه بالإرسال ورجحوا إرساله. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم مال بحبه لخديجة وهي ميتة، ومال بقلبه وحبه لعائشة وفضلها بحبه على سائر النساء، ولكنه كان من أعدل خلق الله بينهن. ولو أن المقام يصلح لذكرت من أخباره مع نسائه ومن عدله بينهن ما يشيب له الرأس. سبحانه سبحانه أرسل محمدا بالحق واختاره واصطفاه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يعدد مع فاطمة، والحديث في الصحيح من حديث المسور بن مخرمة لما جاء علي يريد أن يتزوج بنت أبي جهل فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعلي: لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، أي أن يتزوج علي بنت أبي جهل على فاطمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وإن أراد ابن أبي طالب فليطلق ابنتي. قالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم منع التعداد لعلي على ابنته فاطمة. يأخذون هذه القطعة من الحديث ويرمون الباقي، يأخذون هذه القطعة ويرمون ما جاء في النص. هكذا منهج المنحرفين دائما، يأخذ من النصوص ما يسعف رأيه وينصر قوله، وما يخالف ويضرب قوله في الأرض وتدا، وما يخالف تراه يرميه وراء ظهره أو يحور عليه بتأويلات فاسدة وأقاويل كاسدة، ويبثر تراثه بثرة حتى يخرج بقول لرجل طرقي هالك، أو لرجل رافضي خبيث، أو مبتدع معتزلي ضال، أو جهمي منحرف، فيأتين بأقوال أقوام قد أكلتهم أجداثهم، فيريد أن يبعث الباطل من قبره من جديد. اسمع تتمة الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أحرم حلالا، فالله أحل لعلي أن يتزوج الثانية والثالثة، لست أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بنت أبي جهل الذي عاد الله ما تعلمون وعاد رسوله، أن تجتمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى مجتمعاتنا، انظروا اليوم إلى ويلاتنا، والله الذي لا إله سواه عندنا من أسرار البيوت والأخبار ما أتمنا عليه ما لا يعلمه إلا ربنا، ولو أراد الواحد أن يبوح منه شيئا لخرج الواحد من هذا المقام يضرب كفا بكف ويبحث عن عقله وقد طار في الهواء. إن كثيرا من مشاكلنا لا حل لها إلا بالتعدد، لا حل لها إلا بالتعدد. لما امرأة تصبح عزباء بعد الزواج ترمل وقد بلغت 20 أو 21 أو 22، هذه المرأة تبقى معلقة وتريد زوجا أو نصف رجل أو ربع رجل، هذه ما ذنبها؟ والله قد آتاها حقا أن تنكح ولو ثانية. كم من النساء من ابتليت بمرض وداء ولا تستطيع أن تقوم بحق زوجها. يتصل بي شاب بلغ من العمر 25 أو 27، يقول لي: زوجة لا تعفني، لا تعينني على العفاف، وإن طلبتها قضاء وطر أحله الله امتنعت وأبت. ماذا أقول له؟ أقول: ابحث عن الحرام واذهب وابحث عن خليلة وزني؟ لا، هذا يقال له: وجب عليك الزوجة الثانية وجوبا شرعيا عينيا، وإن لم تفعل فقد أثمت، فقد أثمت. نساء اليوم تقول طواما وهي لا تدري، إحدى النساء تقول لزوجها: اسمع إذني ما تشاء، إذني ما تشاء، المهم أن لا تعدد علي وأن ترجع في الليل أو آخره إلي فقط، فقط افعل ما تشاء من ذنوب الله وكبائره، المهم أن لا يعدد. هذه امرأة قذفت بزوجها بالحرام وجعلته من حطب جهنم إن لم يتب إلى ربه. يا إخوة، أخبار يشيب لها الرأس، يشيب لها الرأس. إن في التعدد مصلحة لكثير من الرجال، لكثير من الرجال. اليوم في الدراسات الإحصائية في عام 59 أجرت هيئة الأمم إحصائية على عدد أبناء أو الأولاد غير الشرعيين، أولاد الزنا، فوجدت أن نسبتهم في بعض دول الغرب من الأولاد 60%. يعني كم بقي من أولاد الحلال؟ بقي 40%، و60% أولاد الزنا، أولاد سفاح. ووجدوا في ذات السنة في عام 59، 59 يعني في 2010، ما عندهم ابن حلال إلا من رحم ربي. إذا في 59 60%، اليوم في 2010 كم بقي من أولاد النكاح؟ في 59 في نيبال أولاد السفاح والزنا بلغوا 75%، وهم الأولاد غير الشرعيين. واليوم رأينا ظواهر مرعبة وتنقل لنا أخبار مخيفة، يجدون أولادا غير شرعيين على أبواب مساجد وأبواب مصلحين، ترميهم أمهاتهم وقد جاءوا من السفاح خشية العار. انظر اليوم، أصبح شبابنا يظن أن الزنا أقرب إليه من زوجه، أصبح الشباب اليوم يفكر في الزنا وكأنه يفكر يريد أن يخرج يأكل طعام غدا في مطعم الفلاني. لما؟ لانتشار الباطل. وأخشى أن الأمة تعيش قضية هي عقوبة، لأن الجزاء من جنس العمل. وجدوا درسوا إحصائية في إحدى الجامعات، قالوا نأخذ كلية الطب، درسوا في كلية الطب 110 طالبات، درسوا 110 طالبة من الطالبات، وجدوا الطالبات المتزوجات فقط 11 طالبة، والباقي إن جاءها يطرق بابها رجل متزوج تقول ما أريد متزوجا، أنا أخبر نفسي وأنا حية، أنا أروح على ضرة. كلام سينما ليس كلام شريعة، كلام أفلام ليس كلام دين. ولذا قد تصل البنت وتبلغ عمر 30 سنة و35 سنة و40 سنة وهي على أمل. يا أختي إن كنت بكرا ورزقك الله بكر فحسن، ولكن أحيانا قد يكون في الزوج المعدد خير لا يعلمه إلا الله، من إنصاف ورحمة وعدل وأنات وديانة وتقوى وعمرة وحج وقيام وصيام. واقعنا يحتاج إلى معالجة، تطرق أبوابنا وتطرق جوالاتنا من النساء والبنات من تشتكي قلة ذات اليد وتريد زوجا، تريد زوجا، وتشتكي من معاناتها مع أب ظالم ظلوم أو أخ حاقد حقود. إن واقعنا لا حل له في كثير من الأزمات إلا بالتعدد، يجب أن نقر بهذا. أما أن نصبح كالغرب الذي ينادي في ملأ من العالمين وينادي على ملأ من الناس، قالوا قال المسيح المرأة حقها في رجل والرجل حقه في مرأة، كذبوا ورب الكعبة عليه السلام. عباد الله، لما أراد ابن عباس في البخاري أن يمدح نبي الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدفع شابا للزواج، قال له وأكثر وخير هذه الأمة أكثرها نساء، أي وصفا للحال ليس تفضيلا بالفعل، فإن خيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأمة نساء. واعلموا أن التعدد يختلفه حكم من شخص إلى شخص. يأتينا رجل فيقول أنا أريد أن أتزوج الثانية بقصد ظلم الأولى ومنعها من الميراث ومنع أبنائها، نقول له زواجك الثانية حرام، حرام، فلا بد أن تصلح النية. رجل يأتي فيقول امرأة لا تكفيني وإلا ما تزوج وقعت في الزنا، نقول له يجب عليك أن تتزوج وأن تعدد. آخر يقول أنا لا من هذا ولا من ذاك، أقول له الأمر في حقك في دائرة الإباحة، وليس ما هو صاحب الدين مثل ما بعض الناس يفهم، صاحب الدين المعدد والذي لا يعدد ليس سلفيا، هذا فهم أعوج، فهم أعوج، هذا فهم منكوس. إذا أنا سلفي لازم أعدل، إذا مو سلفي إذا أنا ما أعدل، هذا فهم منكوس أعوج، هذا ما هو دين. هذا تركنا كل الملة والسنة والتوحيد والاتباع وأصبحنا نمتحن الناس على عدد ولم يعدل، هذا هذا هذا للأسف جهل في دين الله. قضية التعدد كالطعام والشراب لها أحكامها ومتباينة ومختلفة، لكن يجب أن لا ننكر أصل التعدد ونظامه وأن نبقى نذود عن دين الله. إن في تعدد النساء كثرة للذراري ونصرة للإسلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكثر أو مكاثر بكم الأمم، أي متفاخر بكم. وإن أمة الإسلام لما حرمنا جهادا في سبيل الله وما عاد الجهاد من غاياتنا أو من وسائل دعوتنا، وأصبحنا ممن يجلس فيأكل ما يشتهي فطورا ويتقلب على طعامه غداء وينام على بطنه عشاء ويسمر ليلة هنا ويخرج رحلة هناك ويأخذ سعادة هنا ورحلة هناك ونمضي حياتنا هكذا، ما أصبحنا نفكر بهم الدين وتكثير الرجال والذكور، لأننا نحتاجهم في زمن وساعة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يجب أن توضع الأمور في ميزانها وأن تؤخذ بحكمها وشرعها. المرأة لابد أن تغار، قالوا إذا عدد الرجل فهذا مدعاة إلى الحقد بين النساء والغيرة والنزاع والإشكال والفتنة. سبحان الله، اليوم البيع والشراء يسبب غيرة ونزاع، اليوم البيع والشراء يسبب غيرة ونزاع. من أكثر من يتحاسدون الإخوة، نقول الأخوة حرام والبيع والشراء حرام، والجيران اليوم يقع بعضهم ببعض ما لا يعلمه إلا الله، نقول الجيرة حرام. هذا خطأ، خطأ. أنا لا أحكم على حكم شرعي بإساءة بعض من فعله، أنا لا أحكم على حكم شرعي بإساءة بعض من فعله، إنما أحكم على حكم شرعي بما قرره ربي ثم أحاكم الناس به. أما إذا تزوج رجل فظلم الأولى أو الثانية أو الثالثة وكان ظلوما، ما أقول التعدد ظلم، أقول هذا ظالم، هذا ظالم، لأن الله أمر بالعدل المطلق بين النساء فيما يوفي لكل واحدة حقها ويؤدي لها واجبها، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن نظام التعدد في الإسلام هو من أعنق أحكام الأسرة. إن نظام التعدد في الإسلام من أعنق وأليق أحكام الأسرة، فيه من الرحمة ومن الفرج ومن التنفيس ومن دفع البلاء والشهوة والزور والظلم والفحش من المجتمع ما لا يعلمه الله. أسأل ربي جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا وأن يرزقنا الهدى والحق وأن يثبتنا عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا ما يسر الله عز وجل في الدفاع عن إثبات حكم التعدد ونظامه في الشريعة ودفاع عن رسول ربي صلى عليه الله بأن عدد وتزوج من النساء 13 صلى عليه الله، دخل 11 ومات عن 9 صلوات ربي وسلامه عليه. ولعل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم مقاما للتفصيل في نسائه وهديه مع زوجاته صلى عليه الله. ولكني بالمقابل لست من دعاة التعدد الذي لا ضابط له ولا خطاب ولا زمان، هكذا لست ممن يقول للناس اطلع قوم الآن اخرج من المسجد وابحث عن امرأة وتزوج ثم دبر نفسك، هذا من الجنون. أن نقول للناس هكذا عددوا عددوا عددوا بلا بيان لأحكام الله ولما يترتب على التعدد من أحكام خطيرة جدا، وأن يعلم الذي يريد التعدد أنه يخوض بحرا يحتاج فيه إلى ضبط نفس ورقابة لله شديدة وعدل وإنصاف، لو أن بلغ الأمر إلى أن يشق نفسه إلى نصفين فيفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن الرجل صاحب المرأتين، قال ولو أنه مال إلى إحداهما ولو أنه ماله. انظر إلى النص، قال لو أنه ماله، وقد يكون الميل كليا أو جزئيا. لو أنه مال إلى إحداهما بعث يوم القيامة وشقه مائل. والعدل هو في كل شيء إلا في فراش ومحبة قلب وهدية منحة وعطية. ولذا العدل يجب في المسكن والمبيت والقسمة والنفقة. هذا العدل، هذا العدل. ما هو العدل أجلس مع الأولى فأكذب عليها والثانية فأكذب عليها ثم كما يقول سلك نفسك وخلاص؟ لا، قضية التعداد ما هي قضية سهلة. عوضا أن تسأل، ستسأل عن ثنتين أو ثلاث أو أربع. ولذا قال الله لن تستطيعوا العدل، لن تستطيعوا أن تعدلوا، لن تستطيعوا أن تعدلوا عدل القلب والميل. وثم أمرنا الله عز وجل بمطلق العدل. من أراد التعدد لا بد أن يكون دارسا لشأنه، عالما لقدرته. فإن كثيرا من الناس يطلق التعدد وينادي به وأحكامه ثم بيوت تحترق دون أن يبين أحكام التعدد. نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم في أحكام التعدد بالتفصيل وترجم لنا ذلك ترجمة عملية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن القسمة في أول الزواج، قال فمن تزوج بكرا يبيت معها سبعا ثم يقسم، ومن تزوج ثيبا يبيت معها ثلاثا ثم يقسم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التعدد والعدل فيها إلا وفصل. ولذا ترانا يقدم أحدنا على التعدد وهو لا يحفظ نصا فيه ولا حكما من أحكامه، يركض وراء شهوته دون أن يراقب ربه، فيقع بالظلم والجور والسوء وهو لا يشعر. ليس أمر التعدد هكذا. ولذا لما وقع نزاع بين المنصور وزوجته واشتكت إليه أنه كثير السرائر أي الجواري، وطلبت حكما بينه وبينها، فقال من تريدين؟ قالت أبا حنيفة. فطلب المنصور أبا حنيفة، قال يا أبا حنيفة إنك قاض بين أمير المؤمنين وزوجته. قال تفضل يا أمير المؤمنين. قال ماذا أذن الله لي من النساء؟ ألم يقل ربي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ ثم سكت. وهذا ما يفعله جل الرجال، جل الرجال يحفظون من الآية هذا فقط، مثنى وثلاث ورباع ثم سكت وهي صامتة. ثم قال يا أمير المؤمنين ولكن ربي قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال غلبتني يا أبا حنيفة وغلبتها علي. قال حكم ربي. ثم انصرف الإمام من عندهم ومضى، فأرسلت إليه زوجة المنصور 15,000 دينار فرحا بأن أتم الآية على المنصور، فردها الإمام أبو حنيفة عليه رحمة ربي. قضية التعدد هي من دين الله ومن حكمه، هي حكم مضبوط بأحكام ربي. فمن أراده لا بد أن يعلم الأحكام وأن يعلم العدل والقسمة والسوية وكيف تكون ومتى تكون، ولا يقع في جور وظلم يحاسب عنه غدا يوم القيامة. هذا ما يسر ربي من دفاع عن نظام التعدد في الإسلام، وما فصله ويسره ربي من كلام عن الفائدة الأولى من فوائد حديث الإفك. إلى الجمعة المقبلة أسأل ربي أن يطيل أعمارنا وأن يملأها بالصالحات، حتى نشرع بالفائدة الثانية من فوائد حديث الإفك المتعلقة بقضايا المرأة المعاصرة. اللهم استر أعراضنا واهد نساءنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، واستر عليهن اللهم بأزواج صالحين صادقين غنيين من الدين والأخلاق. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. يا رب اهدنا واهد بنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم فرج هم إخواننا المهمومين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا أهل السنة استودعناك اللهم أهل السنة أينما كانوا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ربنا ملك البلاد أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.